والمرابطة وهي الثبات واللزوم على والإقامة على الصبر والمصابرة. ماذا فرق ابن القيم بين الصبر والمصابرة؟ من يعيد الفائدة عندك؟ الصبر في نفسه والمصابرة مع الخصم على الأعداء، يصبر ويصابرهم في جهاده. قال: فقد يصبر العبد ولا يصابر، يصبر في نفسه فيما ابتلى به لكن ما يستطيع المصابرة، وقد يصابر ولا يرابط ما يثبت، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى كما يحصل من الكثير، يريد الانتصار ويريد أيضا الظهور ويريد الدنيا يريد المنزلة، لكن ختمها الله بالتقوى: واتقوا الله. فتكون هذه الأمور لله، يصبر ويصابر ويرابط بتقوى، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته. قال: وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمع لهم في 4 كلمات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي: ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 4، يعني هذه العبارة تبع العبارة التي تقدمت، وعلم عباده هي الظاهر في الجواب الكافي. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي: وعلم عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في 4 كلمات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 4. فلا يتم الصبر إلا بمصابرة العدو، وهو مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، وهي المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا، أو معطوف على لزوم يصلح هذا، وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور يدخل منها العدو. هذا من فقه ابن القيم رحمه الله، من علمه، ما يفسرها فقط في جهاد الأعداء الخارجية، أيضا معك عدو عظيم وهو الشيطان، يحتاج إلى ملازمة الثغور، مرابطة، والحذر أن يأتي الشيطان من جهة العين، من جهة الأذن، من اللسان، من البطن، من اليد، من الرجل إلى آخره. لزوم ثغر القلب، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور يدخل منها العدو عن الشيطان، فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. قال ابن كثير رحمه الله وروى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟